بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت. الآية في الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل، فقال له: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأستغفرن لك ما لم أنهى عنك. فأنزل الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. وأنزل الله في أبي طالب: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه، أما بعد. فالهداية على نوعين: هداية إلهام وإرشاد، وهداية توفيق وسداد. هذا الهدايتان في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما الفرق بينهما؟ الهداية الأولى هي عامة لكل الإنس والجن، أن الله عز وجل أرسل الرسل وأنزل الكتب كي يدل عباده وكي يرشدهم إلى الصراط المستقيم. هذه هداية دلالة وإرشاد، وهي مهمة الرسل ثم مهمة العلماء والدعاة إلى الله عز وجل على بصيرة، الذين يحملون منهاج النبوة بعد الرسل والأنبياء. وفي بني إسرائيل كانوا أنبياء، كان كلما ذهب نبي خلفه نبي. وأما العلماء في هذه الأمة هم يعني بدل عن أنبياء بني إسرائيل، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: العلماء ورثة الأنبياء. ما ورثوا؟ ما الذي ورثه العلماء من الأنبياء؟ هل ورث منهم دينارا أو درهما؟ لا، إنما ورثوا العلم. أي الأنبياء ورثوا العلم، أي العلماء ورثوا العلم من الأنبياء والرسل، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فهذه مهمة الرسل والأنبياء ومن تبعهم، أن يدلوا الناس وأن يرشدوهم، أي أن يهدوهم إلى صراط الله المستقيم. لكن هل يملكون سواء الرسل أو الأنبياء أو العلماء والدعاء أن يوفقوا هؤلاء المدعوين إلى اتباع صراط المستقيم؟ لا يملكون هذا. فبقيت الهداية الثانية، وهي هداية التوفيق والسداد. يهدي ويوفق من يشاء فضلا منه سبحانه، ويخذل ويبتلي من يشاء عبدا. هذه عقيدة السلف الصالح، عقيدة أهل السنة. الهداية الثانية لا يملكها إلا الله عز وجل، هي التوفيق والسداد، أن توفق وأن تسدد. لذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك الهدى والسداد. فهذه الهداية الثانية تطلب من الله عز وجل، والرسول صلى الله عليه وسلم هو سيد البشر وأفضل الإنس والجن، أفضل الإنس والجن عند الله عز وجل، أفضل للبشر. ورغم ذلك ما ملك أن يهدي عمه هداية التوفيق والسداد، لكن الذي ملكه فقط عليه الصلاة والسلام هداية الدلالة والإرشاد، أنه أرشده وقال له قل يا عم قل لا إله إلا الله كلمة محاج وحج ركب عند الله، فأبى أن يقولها، فما ملك ذلك له صلى الله عليه وسلم، فكيف يملك أن يحول الجنة نارا والنار جنة كما يقول السفهاء الذين فقدوا دينهم وفقدوا عقولهم، يقولون عن نقلا عن الرفاعي أو عن البدوي إني بصقت في النار فجعلتها جنة على أصحابي. ونحو هذا يعيشون في أوهام، أوهام الباطنية وخزعبلات الفلاسفة القدامى، بل فاقوا هؤلاء. والمصيبة أنه يأتي أناس يدعون أنهم يريدون نصرة الإسلام وأنهم يريدون إقامة دولة الإسلام كما يدعون، ثم يقولون عن هؤلاء المخابير من غلاة الصوفية أنهم يعني هم من دعاة الإسلام ومن أصحاب الروحانيات والصفاء، وهذا لا يعجب، فإن شيخهم الأول كما ذكر في مذكراته الدعوة الداعية مادحا حلقات التصوف التي يرقصون فيها تحت دعوة ذكر الله، مادحا إياها يقول إنهم يعني يجلسون يذكرون الله بأصوات جميلة، وهو يعرف أنهم يرقصون في المسجد وينشدون بطريقة ما عرفها أحد من الصحابة ولا من السلف الصالح. فهذا حسن البنا يمدح هذا في كتابه وذكرت الدعوة الداعية، بل هو الذي يخرج بنفسه في هذه الموالد منشدا هذه القصائد الشركية، كما أخبر هذا عنه أخوه عبد الرحمن البنا الساعاتي في كتابه حسن البنا بأقلام تلامذته المعاصرين. يعني خلينا في الدرس بدون ذكر أسماء، جزاك الله خير. فقال عبد الرحمن البنا، نقل من حسن البنا لما كان ينشد الأشعار في مولد النبي صلى الله عليه وسلم، يقول هذا حبيب القوم قد حضر، أي النبي صلى الله عليه وسلم، وسامح الكل فيما مضى وجرى، ومن يغفر الذنوب إلا الله. هذا أقول نقل هذا، ما افترينا عليه، ما أتينا بشيء بس نكذب عليه به، ما لنا مصلحة في ذلك، بارك الله فيه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فإيه؟ بلسانه، فإن لم يستطع فإيه؟ فبقلبه، وذاك أضعف له. فما هو المنكر الذي أعظم من الشرك بالله عز وجل؟ وهذه الكتب تدرس لأبنائنا ويروج لهم أنهم هم الذين يريدون إقامة دولة الإسلام والذين يدعون إلى التوحيد، ونحن إذا نقضنا واحدا ما ننقضه في أموره الشخصية، ما لنا دخل به كشخص، ننقض دينا عقيدة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما بال أقوى وفعل كذا، وسلم كذلك كما في حديث عائشة رضي الله عنها لما دخل عليه رجل وكان قبل أن يدخل كما قالت عائشة يحذر منه يذكره بالشر، فلما دخل ألا نرى الكلام، فتعجبت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها فقالت لقد قلت كذا وكذا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال يا عائشة إن شر الناس من ودعه الناس اتقاء فحشهم، وسماهم قبل أن يدخل وحذر منهم عليه الصلاة والسلام. وفي حديث قصة هند بنت عتبة لما جاءته رضي الله عنه تسأله عن معاوية وأبي جهل خطبان، فماذا قال لها صلى الله عليه وسلم؟ قال أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما أبو جهل فلا يضع العصا عن عاتقه، فسمهما وذكرهما بما فيهما تحذيرا وليس من باب الغيبة. لذلك العلماء قالوا الغيبة محرمة إلا في ستة أنواع، كما ذكر هذا النووي رحمه الله تعالى في صحيح على رياض السليم ونقل إجماع العلماء على ذلك. الحالة الأولى التعريف، أن تعرف بفلان تقول فلان الأعمش فلان الأعور كان عمر كتب لي كتب الرواة كتب التراجم. نحن نقول سليمان ابن مهران الأعمش. الأعمش هذه صفة نقص، لكن لماذا ذكرناه بها؟ لأنه اشتهر به، ليس غرضنا التنقيص، غرضنا أن نحن نذكر هذا تعريفا به، عرف بذلك، عرف أن فلانا أعمش، أن فلانا أعور، دي ليست غيبة. طيب النوع الثاني وهذا الذي يعنينا الآن التحذير، هذا بإجماع العلماء قالوا من أراد أن يحذر الأمة من شر فلان ممن يتكلمون في دين الله بالجهل أو بالبدعة أو بالضلالة أو بالهوى، هذا واجب عيني على من استطاع ذلك من العلماء وفرض كفائي على الأمة أن يبين ذلك. ولهذا صنفت كتب الرجال التي لم تكن في أمة من الأمم السابقة. أحد المستشرقين يقول هنيئا لكم يا أمة الإسلام بعلم حديثكم الذي حفظ دينكم. ولهذا أئمة الجرح والتعديل حماة هذا الدين، ولولا أن الله سخر هؤلاء العلماء لحفظ هذا الدين لتحول ديننا إلى ما كان على اليهود والنصارى من التحريف في النقولات ومن تشويه للعقائد ومن إدخال ما ليس منه في الوحي من التحريف. فلما بين العلماء حال فلان وعلان، يقولون فلان خارجي، فلان مرجئ، فلان شيعي رافضي، فلان لا يحفظ، فلان ضعيف، فلان منكر الحديث، هذا لا ليس متعلقا بالرواية فقط كما نقل ابن رجب في كتابه جامع العلوم والحكم، أو لا معذرة في كتابه الفرق بين النصيحة والتعيير، أن بيان حال المخالف سواء كان في الرواية أو غير الرواية واجب إذا خالف معتقد أهل السنة معتقد الصحابة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين الحديث الصحيح الذي صححه جمع من الأئمة لطرقية وشواهده، قال افترقت اليهود والنصارى على افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي؟ في حديث أنس قال الذين على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فقال العلماء هذه الفرق حادثة كائنة بلا شك تصديق لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا ينطق عن الهوى إنه ولا وحي يوحى. والواقع بين صدق النبي صلى الله عليه وسلم، ففي غزوة حنين التي كان ما كان فيها من تقسيم الغنائم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقسم الغنائم بعد أن تم النصر، فأعطى للمؤلفة قلوبهم أكثر من غيرهم يرغبهم في الإسلام، فيأتي رجل وذو خويصرة التميمي يقول له يا محمد، وفي رواية رسول الله اعدل إنك لم تعدل، وفي رواية قال اتق الله يا محمد، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وهم عمر أن يقتله، قال دعني أضرب مقاهي يا رسول الله، كيف يتجرأ على النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الكلام، اعدل فإنك لم تعدل. وفي رواية خالد بن الوليد طلب ذلك فقال له دعني صلى الله عليه وسلم، ثم لما ولى مقفيا يعني انصرف قال دعهم فإن له أصحابا يعني يأتون بعده يحقر أحدهم صلاته إلى صلاته وصيامه إلى صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية. وفي هذا في حديث أبي سعيد الخدري في حديث علي قال يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان لئن أبركتهم لأقتل لهم قتل عاد، هذا حكم النبي صلى الله عليه وسلم خارج. فهذا رأس أهل البدع ظهر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وذو خويصر وسماه، ولما انصرف ذكرها وحذر منه أشد التحذير بهذه الأحاديث التي صارت عمدة للعلماء بعد ذلك في بيان حال أهل البدع والأهواء الذين يخالفون المعتقد الصحيح. فهذا بركة واجب من واجبات الدين، من أعظم واجبات الدين، لأن نحن إذا تكلمنا في فلان وعلان والله ما نتكلم فيه لشخصه ولا لطوله ولا لجماله ولا لأموره التي تخص ولا يعني لها، لما نتكلم في أمر دين هو الذي أباح عرضه لما خاض في أمر الدين بالهوى وأحيانا بالكذب وأحيانا بالتضليل وأحيانا بالجهل وسوء الفهم، كل هذا لا يعنينا. نحن ما نحكم عليه بجنة ولا نار، لكن نحكم على فلان بكلامه الذي تكلم به وخالف به منهاج النبي صلى الله عليه وسلم وخالف به المعتقد الصحيح الذي أنزله الله عز وجل في كتابه وبينه رسوله صلى الله عليه وسلم، خالف ما كان عليه الصحابة والسلف الصالح وصار داعية إلى منهج من مناهج ذي الفرق 72، ومن ثم أوجب العلماء بيان حال هذه الفرق وبيان الدعاة إليها وبيان الجهال والمتعالمين الذين يتكلمون في الدين وغير علم. لماذا؟ لأن الدين ليس ملكا لي ولا لك، ولأن ليس لي حق وليس لك أنت حق أن تقول اسكت عن فلان واسكت عن فلان. لما جاء اثنان إلى شعبة أمير المؤمنين في الحديث الذي كان يعد من الذين قال فيهم ابن أبي حاتم في ترجمته في مقدمة الجرح والتعديل، قال إنما كان أو نقل هذا عن أبي أبو حاتم، قال كان شعبة يتكلم في هذا الأمر أي في الرجال حزبة لله، وبوب على ذلك ولده أبو حاتم في هذا الكتاب في مقدمة الجرح والتعديل، قال ما كان من كلام شعبتي في الرجال أنه كان يتكلم في ذلك حزبة لله. فجاء اثنان إلى شعبة أخرج هذا الأثر ابن أبي حاتم في هذا الباب، اثنان إلى شعبة يقولان لا تتكلم في فلان. فقال شعبة لا أراني يسعني ذلك، لا أراني يسعني ذلك. وفي مرة أخرى قال له فلان اسكت عن فلان، قال إني أخاف النار، إني أخاف النار. ولما جاء إلى يحيى بن سعيد القطان كان إماما من أئمة السلف، قيل له ألا تخشى أن يكون هؤلاء خصماءك عند الله يوم القيامة الذين تتكلم فيهم؟ قال والله لأن يكون هؤلاء خصماءي عند الله يوم القيامة أحب إلي أن يكون خصمي رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول لما تركت فلانا أو فلانا يتكلمون في حديثي أو في سنتي بغير علم؟ فالأمر دين بارك الله، كما قال محمد بن سيرين إمام التابعين وكان أول من تكلم أي فيما اشتهر في كتب الجرح والتعديل في الرجال من أئمة التابعين السلف، قال إن هذا الأمر دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. ولما وقعت الفتنة كما قال محمد بن سيرين، لما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم، فمن كان من أهل السنة قبل حديثه ومن كان من أهل البدعة ترك. هذا حكم محمد بن سيرين إمام التابعين الذي أخذ به كل من جاء بعده من أئمة السلف، وصنفت المصنفات التي ما صنف مثلها أبدا في أي أمة من الأمم في بيان حال الرجال، وسمي علم الرجال، وسمي علم الجرح والتعديل، وسمي علم النقد أو علم أو قواعد النقد التي ما عرف مثلها. لماذا؟ لأن الله عز وجل قد تولى حفظ هذا الدين فقال إن نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فحفظ الله دينه وحفظ يعني حفظ كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بأن سخر علماء يبينون الصحيح من الضعيف ويبينون الكاذب من الصادق ويبينون صاحب السنة من صاحب البدعة كي ينصر الله عز وجل دينه ويحقق وكي يحقق وعده الذي وعد به. فنحن بارك الله فيكم لما نتكلم في قلنا في فلان علينا نتكلم في حزبة لله ولا مصلحة لنا ولا غرض لنا أن نذكر فلانا أو علانا إلا بما يحفظ دين الله عز وجل. فلما يكون فلان صار إماما عند الناس في نظرهم في دين الله عز وجل وكتبه وأقواله التي نقلت عنه ممن نقلها من أصحابه في كتبهم هم الذين نشروها وهي التي صارت مرجعا عند شباب الأمة للأسف وصاروا يتلقون دينهم ثم حدث ما حدث من الفتن ومن سفك الدماء ومن استحلال الحرمات ومن تضييع للأصول وللعقائد فماذا ننتظر؟ والله إن الذين يسكتون عن بيان الحق في هذا والله خانوا الدين خانوا الأمانة والله خانوا الأمانة والله وإن الله سائلهم عن هذا يوم القيامة ويخشى أن يكون بعض هؤلاء قد وقعوا فيما وقع فيه أحبار ورهبان بني إسرائيل لما قال الله عز وجل فيهم والذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. لماذا؟ لأن هؤلاء كتبوا الحق يكتمون الحق وهم يعلمون ويجالسون فلان وعلان رحمك الله من الذين يعلمون عنهم الشر والضلال يؤكلون ويشارون فطبع الله على قلوبهم كان جزاؤهم أن طبع الله على قلوبهم ومسخ من مسخ منهم. فنحن يعني نخشى على أنفسنا أن نقع فيما وقع فيه هؤلاء ونقع في محضر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله في حديث أبي هريرة لا تتبعون سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع. هل اتباع هؤلاء مثلا في كما قلت في المعاصي والفجور فقط؟ لا والله المقصود به العقائد ابتداء قبل المعاصي والفجور. يعني الناس لما يذكرون هذا الحديث يذكرونه فيما يتعلق بباب المعاصي والفجور فقط أي نتبعهم في مسألة الزنا في مسألة الإباحية في مسألة طبعا هذا يدخل في الحديث لكن يدخل فيه ابتداء الاتباع في العقائد وفي المناهج فلما نسلك مسلك هؤلاء في كتمان الحق وفي التضليل وفي عدم الغيرة عدم الغيرة والغضب لدين الله عز وجل مما تنتهك حرمة الدين في أمر يمس أصول المعتقد. يعني نحن الآن لما نحذر ممن يسب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم صريحا واضحا لا يعني لا شبهة فيه وكتبه ما زالت تنشر وتباع وتروج بين الشباب ويروج لها أنها هي التي تبين الإسلام وفيها ما فيها من الطوام. والله هذا من أعظم الواجبات هذا من أعظم الواجبات. سئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى جاءه ولده عبد الله كما في مسائله إلى أبيه فقال له إني يأتيني فلان يذهب إلى فلان وأراه مرجعا أراه شيعيا أراه كذا وكذا وسمى بعض البدع أفأسكت عنه؟ قال إن سكتت أنت وسكتت أنا كيف يعرف الحق من الباطل؟ متى؟ وهذا نقل الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كان في مجموع الفتاوى اتفاق السلف على أن البدعة أحب إلى الشيطان من المعصية. لماذا؟ قالوا لأن المبتدع قلما أن يتوب وأن يرجع مصداق لحديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الله احتجر وفي رواية احتجز التوبة عن كل صاحب بدعة ولهذا هم أول من يصد عن حرض رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم يا ربي فلان وفلان من أمتي قال إنك لا تدري ما أحدث بعدك. فلهذا في حديث عائشة قال من أحدث بأمرنا هذا ما ليس منه فهو رد مردود عليه مهما كان كأن من كان لا محاباة في دين الله عز وجل لأحد لا محاباة لدينه في أحد. فلما نقول عن حسن البنا إنه قال هذه المقولة التي نقلها عنه أخوه لم ينقلها أحد يتقول عليه، نقلها أخوه في كتابه الذي ينشرونه وما زالوا ينشرونه حسن البنا بأقلام تلامذته ومعاصريه، يقول هكذا كما نقل عنه منشدا هذا في مولد النبي صلى الله عليه وسلم. هذا حبيب القوم قد حضر وسامح الكل فيما مضى وجرى، هذا متوافق مع معتقده الذي اعترف به وصرح به في كتابه مذكرة الدعوة والدعية أنه كان على الطريقة الحصاطية الصوفية وكان يخرج معهم ويشد رحلهم إلى قبر سيد حسنين الحصافي في دمنهور وقبر سيد سنجر هكذا سماه في هذا الكتاب. قال كنا نخرج من الصباح إلى عزبة النوام في دمنهور لزيارة قبر سيدي سنجر. فهل مثل هذا إن لم نقل إنه وقع في أمر عظيم؟ نقول وقع فيه عن جهل، وقع فيه عن كذب. هل مثل هذا يقدم للأمة ولشباب الإسلام أنه مجدد لهذا الدين؟ والله إنها أعظم أعظم الكذب الله على دين الله عز وجل، هذا من أعظم الكذب. فلما يؤصل الأصول التي بسببها ضل من ضل بعده واتخذوه إماما في هذا الباب، فكان ما كان من التأصيل لأخوة ووحدة الأديان التي ما تمكن جمال الدين الأفغاني أن يؤصل لها في أرض الواقع. يعني جمال الدين الأفغاني هو الذي أدخل هذا إلى بلد الإسلام، ما كان يعرف من قبل. مسألة اليهود والنصارى إخواننا، ففي مقال الإخوان المسلمون الإخوان المسلمون من الأمس واليوم الذي نشره الشيخ محمد حامد الفقي رحمه الله في مجلة الهادي النبوي في أعدادية الأولى، لما كان ينقض الشيخ محمد حامد الفقي لقاء مع حسن البنا أجرتهم مجلة على المصور في تلك الفترة، فقال الشيخ محمد حامد الفقي رحمه الله نقلا عن هذا اللقاء الذي تم بين حسن البنا ومحرر المجلة، أن حسن البنا يقول مادحا لبعض النصارى هكذا باللفظ، هكذا نقل الشيخ محمد حامد الفقي، هذا نقله الشيخ لويس، هكذا قال الشيخ والله الشيخ لويس فنسعد الشيخ ما أدري ميخائيل إيش الشيخ فلان، وسمى بعض النصارى هؤلاء إخواننا، إخواننا الذين نفخر بهم ونفخر أن 30 جوالا من المسيحيين كذا قال فعلوا كذا وكذا معنا. طب لما يقول ها في لقائه الذي تم بينه وبين محمد حمد الفقي اللقاء المشهور الذي نقله عدد من الذين سمعوا هذا من محمد حمد الفقي رحمه الله، منهم شيخنا حسن الذي ما زال حي حتى الآن وقد بلغ اتعدى 90 من عمره وسمع هذا من محمد حمد الفقي ومن شقيقه الشيخ محمد رحمه الله عليه. يقول حسن من محمد حمد الفقي نحن نريد أن نجتمع، فقال له يا هلا ومرحبا نجتمع على أي شيء؟ قال نجمع المسلمين على الإسلام. فقال له محمد حمد طيب نعم، إذا نبدأ بالمبادئ به الرسل، نبدأ بالتوحيد، بدعوة هؤلاء إلى توحيد الله وتعليمهم العقيدة. قال لا، هكذا قال ابن صحيح لا، هذا يفرق الناس عنه. فقال له محمد حمد الفقه ليس عليك هداه، ولكن الله يهدي من يشاء، لكن نسلك مسلك الرسل والأنبياء في الإصلاح إذا أردنا الصلاح لهذا المجتمع. فأبى حسن البنا أن يضع يده في يد محمد حمد الفقه في الدعوة الصحيحة في دعوة الأنبياء والمرسلين، وافترق ولم يلتقي وظل على مو عليه. ونقل أصحابه عنه سواء في الكتابات التي تركها أو في التصريحات التي نقلت في الكتب التي ترجمت له من قبل أصحابه، هذه الأصول الخطيرة التي والله تدمر الدين تدميرا. يعني انظروا إلى ما نقله صاحب كتاب قافلة الإخوان المسلمين في اللقاء المشهور الذي تم في مسجد الحسين أو الكلمة التي ألقاها حسن البنا في مسجد الحسين أمام اللجنة البريطانية الأمريكية التي زارت مصر في تلك الفترة. يقول متملقا إياهم ها مادحا لليهود والله هكذا بالنص يقول إن القرآن حض على مصافات اليهود. هذا نقله صاحب كتاب قافلة اليهود الذي يعد من أعظم المصنفات الصنوفة في تاريخ هؤلاء مما كتبوه. وإن القرآن ها حض على مصافات اليهود ونحن لا نقاتل اليهود من أجل دينهم إنما نقاتلهم من أجل الأرض هكذا قال بالنص. فهذه الكلمة لم تمر هكذا مرور الكرام صارت عقيدة عند هؤلاء تناقلوها بعده في جل كتبهم. فيوسف القرضاوي نقل هذه العبارة لم يقلها هو الذي قالها يعني قالها بالنص منسوبة إليه في خمسة من كتبه منها كتاب السماوات القدس اسمه القرضاوي وقالها عز الدين القسام صاحب كتاب القسام بالنص وقال أحمد ياسين بصوته مسجل بصوته قال والله أنا ما أكره اليهود هكذا والله ما أكره اليهود من أجل دينهم أنا ما أقدرهم من أجل دينهم إنما أنا أكره اليهود لأنهم أخذوا أرضي. فالذي عقيدة يا أخوان يقاتل بها اليهود هل النبي صلى الله عليه وسلم لما قاتل اليهود في المدينة ثم صالحهم هل كان يقاتلهم من أجل الأرض من أجل أن يأخذ منهم أرض خيبر إنه كان يقاتلهم من أجل عقيدة هذه الأرض لا قيمة لها جانب العقيدة. نحن نقاتل اليهود لأنهم كفروا بالله عز وجل أولا وأشركوا به عز وجل ثم إذا تمكننا منهم ومن أرضهم كما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم نخيرهم من بقي منهم حيا من أراد أن يدخل الإسلام فلا يدخل الإسلام من أراد أن يبقى على ما هو عليه ويدفع الجزية عن يد المصاغرون ويؤمن إذا رأى الإمام مصلحة بذلك وإذا رأى أن يقتل الأسرى يقتله هو الذي يقرر ذلك كما هو معلوم هدي النبي صلى الله عليه وسلم. لكنه إذا قاتلهم في أول قتلوا لماذا؟ من أجل عقيدتهم ويقاتل قاتل المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. نحن نقاتل المشركين من أجل أن نأخذ منهم الأرض لا والله هذا أمر يأتي تبعا لكن نقاتل المشركين أنهم كفروا وأشركوا بالله. لكن لو كان اليهود على الإسلام هل نقاتلهم من أجل الأرض؟ اختلف طائفتان من المؤمنين على الأرض. نعم قد تقاتل الطائفة التي بغت فقد تم حتى تبيع الأمر لله تقاتل من أجل البغي تمام؟ لكن ما أحد من العلماء الإسلام طول 14 قرنا أبدا ولا يوجد في كتابنا الكتب بل هو يعني أمر من معلومة الدين بالضرورة الأطفال يعرفونه في الشوارع. نحن نبغض اليهود ونبغض النصارى من أجل ماذا؟ من أجل دينهم من أجل شركهم بالله عز وجل ها؟ النصارى الذين يعيشون معنا في مصر هل نقول إنهم إخواننا؟ والله ما قال بهذا أحد من العلماء أبدا هم يعيشون بعهد وأمان نعم لهم ذمة التي أعطاهم إياها عمر وعمر بن العاص لما فتحوا مصر أعطوهم الذمة ووصى عمر رضي الله عنه بذمتهم في وصياته التي أخرجها البخاري في لما قتل أو لما ضرب من أبي الأولى فحملوا إلى البيت فقال في آخر الوصية وأوصيه أي الخليفة من بعد بذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم أن يوفى لهم بعهدهم وأن لا يحملوا أو لا يكلفوا فوق طاقتهم وأن يقاتل من ورائهم أهل الذمة وصى بهم نعم لهم حقوق كفلا الشرع أن يوفى لهم بعهدهم لأن عمرا أعطاهم العهد والأمان وأمنهم على أنفسهم وأموالهم ودمائهم فعاشوا في مصر بهذا العهد إلى وقتنا هذا. فمن خفر هذا العهد واستحل دماءهم كما حدث ما حدث أمام هذه الكنائس في الأيام الماضية من هذا الخارجي ها؟ والله هذا من إيه من أعظم القدر حتى وإن وقع في مواقف من المعاصي ومن مخالفات ها؟ لما أمناهم أمنوا كذلك عليه على كنيسة التي كانت موجودة ولكن على ألا يظهر ذلك في الملأ، تمام؟ فسواء ضربوه أو لم يضروه هذه ليست مهمة، مهمة من والله هو الأب هو الذي يتحمل هذا، لكن نحن ما يجوز لنا أن نخفر هذا العهد وأن نستحل دمام هذا الغدر، هذا والله من أعظم الغدر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال من قتل معاهدا، أي له العهد والأمان، من قتل معاهدا فلا يدخل الجنة وإن فلا يجد ريح الجنة وإن رحال يوجد من مسيرة كذا وكذا، وقال في رواية مسيرة 40 عاما، من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن رحال يوجد من مسيرة 40 عاما. وفي حديث عمرو بن الحنق الذي أخرجه أحمد قال من أمن رجلا فقتله الحجيج يوم القيامة. هذا هو المنهج الشرعي الذي به يعني يقضى على الفتن وبه توضع أمور في نصابها الصحيح. نحن لا نقر هؤلاء على الشرك ولا كفرين، ولا نقول إنهم إخواننا تحت دعوة للقوى الوطنية كما يقولون، وهذه دعوة ماسونية التي أصل لها جمال الدين الأفغاني وجعلها حسن البنى على أرض الواقع. فلذلك كان هو ومن جاء بعده من أول من أصل التأصيل العملي لقواعد جمال الدين الأفغاني في مسألة أخوة النصارى وفي مسألة أخوة الروافض الشيعة. فكذلك حسن البنى هو أول من أدخل دار التقريب إلى القاهرة واستقبل القمي الرافدي الذي من ألد أعداء الإسلام ومن الذين يكفرون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم صراحة، استقبله في دار الإخوان التي هي الأولى القاهرة، وأنشأ متعاونا مع معالي الشيخ الأزهر في تلك الفترة لدار التقريب، كما نقل هذا محب الدين الخطيب في كتابه الأئمة الإثنى عشرية أو دين الأئمة الإثنى عشرية، خطوط عريضة لدين الأئمة الإثنى عشرية. ثم بعد ذلك توالت تصريحات هؤلاء من أهل الشيعة إخواننا لا خلاف بيننا وبين الشيعة، وهذا الذي قال حسن البنا لأحد أصحابه لا خلاف بيننا وبينهم أمور فرعية، وهذا الذي أراده جمال الدين الأفغاني، ولكن ما تمكن منه أن يلعب في أرض الواقع، فذكر هذا كمجرد كلمات. ولذلك قال أحد مصنف الإخوان قال إن جمال الدين الأفغاني هو الأب الروحي لحزب الإخوان المسلم، فقالها هذا صراحة، وهذا بالفعل هذا هذا هذا هذا الواقع، بارك الله فيك. فنحن يعني نسأل الله أن يوفقنا وإياكم، أن يبصرنا بالحق، وأن يزيل من قلوبنا العصبية التي والله لن تضر أحد، لن تضر أحد إلا نحن أول من يضر بنا. نحن ما يجوز لنا أن نتعصب لأحد على حساب دين الله عز وجل في أنا من كان، والله لو كانوا آباءنا أو كانوا أمهاتنا. علي بن المديني لما سئل عن أبيه قال ضعيف، أبو ضعيف ما أخفى أبوه، قال ضعيف لا يأخذ منه الحديث. هذا دين يا أخوان الله، والله ليس ملكا لك وليس ملكا لي أن أسكت. ولما يكون الأمر أن فلانا اشتهر وشهر كلامه وصار إماما يكون الأمر أخطر والأمانة أعظم. لو كان فلانا لو كان فلانا يعني كما قال لا ذكر له، يعني بدعته في نفسه لا يبعدها ولا ينشر، ما لنا دخل به مع نفسه، لكن لما تنتشر كتب فلان وتنتشر أشرطته وينتشر كلامه بل يصير إماما يحتذى به ويحتذى بكلامه، ويخرج الشباب يسفكون دماءهم من أجل تأصيلاته التي أصل بها والتي من تأصيلات أهل البدع، من تأصيلات الخوارج، من تأصيلات المعتزلة، من تأصيلات الفرق الضالة التي خلفت السلف الصالح والتي حذر منها من هم أكبر منها وأعظم. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لما حدث ما حدث من صنيع عبد الله بن الزبير لم يوافقه، وكان عبد الله بن الزبير من أفضل الصحابة، لم يوافقه لما خرج على الحجاج، والحجاج كان ظالما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أسماء الذي أخرجه مسلم قال إن فيه ثقيل كذابا ومبيرا، فقالت أسماء ما أرى المبير إلا أنت في الحجاج، المبير أي المسرف في الهلاك في القتل، وأخرج الترمذي عن هشام بن حسان بسند صحيح وقال لقد أحصوا ما قتل الحجاج فبلغ 80,000 وفي 120,000 قتلهم الحجاج. ورغم ذلك عبد الرحمن عمر كان يحج معه ويصلي خلفه ويمنع عن الخروج عنه، ليس من باب الإكرام له، ليس من باب لا والله، لكن من باب أنه يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم هذا الخروج لما يترتب عليه من سفك للدماء ومن انتهاك الحرمات، الفساد والشر الذي يأتي بأعظم مئات المرات من الصبر عليه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى من أبيه شأن يكره فليصبر، إنه من خرج عن الجماعة شبرا مات ميتة جاهلية. وفي الحديث الآخر قال لما سألوه صلى الله عليه وسلم أفلا ننبذهم، في حديث عوف بن مالك الذي أخرجه مسلم، أفلا ننبذهم لما قال أمراء تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليهم وأمراء تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم، قالوا فما تأمرون أفلا ننبذهم بالسيف؟ قال لا لا، ما أقام فيكم الصلاة، وإن رأيتم من ولاتكم شيئا تكرهونه فاكرهوا عمله ولا تنزعوا يدا من طاعة. لماذا؟ لأن هذا به يتحقق الأمن والإصلاح. والله ما خرج قوم على حاكم ظالم عاد إلا وكان الشر الذي بعد الخروج أضعاف أضعاف الخير الذي كان يرجوه. هذا نحن رأيناه، انظروا إلى حال المسلمين الآن. والله الكفار أعداؤنا من اليهود والنصارى في أمريكا وفي أوروبا وفي غيره، والله ما كانوا يعني يحلمون أن يحصلوا هذا الدمار وهذا الهلاك في بلاد الإسلام بأسلحتي مما فعله هؤلاء بنا من بني جدتهم، من هذا التخريب وهذا التدمير لبلاد الإسلام. ولذلك هم يستخدمونهم أحسن استخدام وعرفوا الطريق، فصدروا لنا الدواعش باسم الجهاد باسم الإسلام، وهم صنيعوهم، هم الذين يمدونهم بالأسلحة. الدواعش في الموصل في العراق وفي كركوك وفي صلاح الدين وفي المدن التي تخرج من العراق، والله إنما يقتلون المسلمين بشهادة يخرجون، والله لا يتعرضون للشيعة ولا اليهود ولا النصارى، كذبوا، إنما يقتلون المسلمين فقط، يذبحون المسلمين ذبحا تحت دعوة إيه؟ إنهم كفروا، خوارج من الصنف الأول. ولهذا نحن نقول أين جهادكم المزعوم في داخل تل أبيب؟ أين جهاد حسن نصر الرافدي المزعوم في داخل تل أبيب؟ تنظيم بيت المقدس، والله ما سمعنا عملية واحدة قاموا بها في تحرير بيت المقدس حتى في المحاولات، إنما كل عملياتهم لإضعاف الجنود الذين يحمون الحدود في بلادنا، يحمون حدودنا من اليهود، يضعفونهم وينخرون فيهم حتى تفتح الحدود لهم اليهود. هل هؤلاء مجاهدون؟ هؤلاء خوارج، ليس مجاهدين والله في سبيل الله، والذين يتسطرون عليهم خونة مثلهم بل أشد خيانة منهم، ما أقول خونة للوطن، خونة للدين، وكذلك خانوا هذا الوطن الذي أواهم والذي به حفظ دماؤهم وحفظ أموالهم وعضهم عنده ملايين محفوظة، ها؟ ثم هربوا في زي الحريم زي النساء إلى تركيا وإلى غيرها، وطرقوا عليهم المساكين يلقون حتفهم وما هربوا مثل النساء، بل هربوا بزي النساء، بديع هرب بزي امرأة من الربع العدوي، وفلان محمد المقصود هرب في السيارة وترك الشباب، أنت مجاهد وأنت الذي حررت هؤلاء على وقوف ربك، كل رجلا وقف أمامهم في الصف الأول إن كنت صادقا فيما تدعو إليه، لكن والله ليس صادقا يعلم أنه يكذب. فهؤلاء خانوا هؤلاء الشباب وخانوا دين الله لما غرروا بهم في تلك المعركة الفاشلة التي والله ليست من الجهاد بل هي من أعظم الخراب. والله إن المسلمين ما عرفوا لا مظاهرات ولا اعتصامات ولا ثورات إلا ما كان يصنعه الخوارج عبر القرون من استحلال الدماء، والله ما يقام للإسلام حكم بهذه الطرق أبدا، ولن تقوم له دولة بهذه الطرق أبدا، ولو كانت تقوم لقامت من قبل. النبي صلى الله عليه وسلم لما عاهد الأنصار في بيعة العقبة، الأنصار دخل الإسلام، بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يجاهد المشركين لما صارت له دولة وقوة، في المدينة. ونحن نحب أن نطيل الكلام يطول في هذا الباب. ويعني جزاكم الله خير على صبركم، وأسأل الله أن يبصرنا ويبقى الحق وأن يشرح صدورنا للانتصار لدين الله عز وجل، للانتصار لأنفسنا ولا لفلان وعلا. والله نحن لا نريد أن ننصر لأنفسنا، نحن نريد أن ننصر الحق. ينتصر على لسان أو على لسان غيره لا يعني. ونسأل الله أن يرزقنا الإخلاص، يرزقنا التجرد لله عز وجل، أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يرينا الحق حقا وأن يرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل وأن يرزقنا اجتنابه، وأن يرزقنا الإنصاف، الإنصاف من أنفسنا ومن غيرنا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. وصحبه وسلم.